لا مش هيك؟ طيب الآن كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. طب ليش شو علاقة القمر؟ لاحظوا الآن لما الأرض تدور حول الشمس دورة واحدة بتكون دارت حول نفسها 365 مش هيك؟ وإيش أو خليني أعبر بطريقة ثانية، عندما ترجع الأرض إلى النقطة نفسها، لأنه شو معنى الدورة؟ عودة الأرض إلى النقطة نفسها اللي كانت فيها. إذا كانت هون هاي دورة، وإذا كانت هون هاي دورة. إذا عودة الأرض إلى النقطة نفسها مش هيك؟ عندما تعود الأرض إلى النقطة نفسها اللي كانت فيها بتكون دارت حول نفسها كم؟ 365 دورة. وبكون القمر دار حولها 12، وبكون القمر دار على 12. لذلك العلماء قالوا، علماء الفلك قالوا الشهر قمري والسنة شمسية. الشهر قمري وفي شيء اسمه شهر شمسي، فيش ال 31 هذا وال 28، فيش في الفلك الشهر قمري والسنة شمسية. طيب لاحظوا الآن عندما بتعرفوا في واحد اسمه عبد الرزاق نوفل قديم توفي رحمه الله مصري، سبق لفت الانتباه انه كلمة يوم مفردة، يوم مفردة في القرآن الكريم وردت 365 مرة. قديش واردة؟ 365، وهذا صحيح مفرد. وكلمة شهر وشهر شهر شهرا شهر مفردة 12، وهذا صحيح. فاحنا جينا شو قلنا؟ طب قديش سنة؟ قديش سنة لازم تكون واردة في القرآن؟ دققوا معي الآن عندما تدور الأرض دورة واحدة حول الشمس بيكون دارت حول نفسها 365، ودور حولها القمر كم؟ 12. طيب عندما الآن دققوا معي، عندما يدور القمر والأرض معا حول الشمس اثنين يرجعوا للنقطة نفسها حول الشمس ويرجعوا للنقطة نفسها، أنت تكتشف أن هذا لا يكون إلا كل 19 سنة مرة. أوضح هاي الشمس، هاي الأرض، طب وين القمر؟ هاي القمر، القمر، الأرض، الشمس، هذه الإحداثية لا تحصل إلا كل 19 سنة مرة. هاي هون القمر وهون الأرض وهون الشمس، هذه الإحداثية لا ترجع إلى النقطة نفسها إلا كل 19 سنة مرة. بيسموها الدورة الميتونية، وصاروا يسموها في القرون الأخيرة الدورة الخسوفية. بمعنى أوضح لكم أكثر، الآن اللحظة اللي أنتوا فيها وين القمر؟ الأرض بالنسبة للشمس والقمر منها، يعني بدك تعمل مع ثلاث، كنا نتعامل أول شيء مع جرمين، الأرض والشمس، لا الآن نتعامل مع ثلاث أجرام ويعودوا للنقطة نفسها. تمام؟ الآن اللحظة اللي احنا فيها، القمر بالنسبة للأرض والأرض بالنسبة للشمس، هذه اللحظة لن تعود إلا بعد 19 سنة. بسموها إيش؟ الدورة الميتونية، وصاروا يستخدموها في التوفيق بين الشمس والقمر. الآن التوفيق بين الشمس والقمر بيكون على أساس إيش؟ طيب لاحظوا، كل 19 سنة قمرية فيهم 7 355 يوم بسموها كبيسة، و12 354، 12 و7 19. إذن كيف بدك تعرف 19 سنة؟ قديش فيها 355 يوم ولا 354 قمري؟ هذا القانون، القانون يعبر عنه بطريقتين، إما بتقول كل 30 سنة في 19 354 و11 355، أو بتقول كل 19 سنة في 12 354 و7 355. لعلمكم كلمة سنة وردت في القرآن 7 مرات، كلمة سنين وردت في القرآن 12، والمجموع 19، 7 و12 7، المفرد 7 و355 مفرد، مش هيك؟ فردي قصدي، فردي 355 7 و354 زوجي اللي هو 12. إذن كلمة سنين 12 وكلمة سنة 7، المجموع 19. وموضوع 19 إذن طبعا في تفاصيل طويلة في موضوع العلاقات الفلكية وموضوع 19، بس إيش اللي كشف عنها؟ أنا فقط اليوم إيش اليوم إيش مقصود؟ بقصد إنه شوية نبدأ نلاحظ إنه فعلا المقصود إحدى الكبر هذه قضية راح تكتشفوا أولا إنها نظم قرآنية، 2 نظم فلكية، 3 قوانين تاريخية، تاريخ البشر والقدر، وبالتالي بتتجلى إنها إحدى الكبر لما يكتشفوا الناس إنه البناء الكوني، النظام القرآني، التاريخ كله ضمن هذا النظام، بالتالي بصير مفهوم وقتها إنها لإحدى الكبر. إحنا اليوم طبعا قصدنا فقط نوصل الفكرة إيش يعني إحدى الكبر. إذن قضية ضخمة على مستوى الكون، على مستوى القرآن، على مستوى التاريخ. على مستوى التاريخ على فكرة أقرب لكم الصورة شوية، 10/6/1948 كانت الهدنة الأولى، ارجعوا للكتب وشوفوا. 10/6/67 الهدنة الثانية، ارجعوا للكتب وشوفوا قديش الفرق. 19. طب كان قاصدها ديان يعمل الهدنة في 10/6 وكمان الساعة 19 كمان، على فكرة هي في الساعة 19 في القدس صارت الهدنة في 10/6/67، 10/6 أول هدنة معهم، 48/10/6. ولعلمكم لما انقسمت إسرائيل دولتين في التاريخ الأول في الإفساد الأول، يهودا والسامرة، لما زالت السامرة إسرائيل سنة 722 كان الملك اسمه هوشع، وكان والعجيب أنه ما كانوش منتبهين هم مظبوط في كتبهم، كان الملك هوشع وكان الملك 19. بعد 136 سنة مع أنه انقسموا مع بعض بعد 136 سنة، 586 زالت يهوذا وكان الملك اسمه صدقية وهو الملك 19. 2 ولعلمكم إذا بدكم تحسبوا الآن الفترات الموجودة، نتنياهو في الفترة 18، تمام؟ شو يعني فترات؟ يعني إذا نتنياهو الآن إذا بتلاحظوا نجح في الانتخابات، فهاي فترة قد ما ينجح طالما وراء بعضه، شو اسمها هاي؟ فترة. إذا أجا غيره بعدين رد رجع بصيروا إيش؟ لأن فترات ملك. طب هكذا في كم فترة ملك من يوم من وجدوا؟ نتنياهو في 18، كان في 18 ونجح وظلوا في 18. ما بجوز أنا مش تقولوا يعني إنه 2022 تيجي بتصعدها، هذا موضوع 19. أنا هذا القصد، كوني قرآني فلكي. وأنا قلت لكم قبل شوي المسجد الأقصى شو جمله؟ زي ما بكتب المصحف. هذا أعطت فكرة بس هيك ومضة بسيطة حتى نربط. طب لأنه كنا نتكلم مش فاهمين الناس إيش يعني إحدى الكبار، إيش إحدى الكبار. هذا فجر جديد قادم.